كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم والحمد لله.